باب النهي عن التطير. فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التطير، وأنه من خصال الجاهلية. تقدم حديث معاوية لما قال رسول الله: ومنا إن أناس يتطيرون، قال: ذاك شيء يجده عليهم في صدره فلا يصدنكم. يعني شيء يجده بعض الناس في صدره تشاؤم، فلا ينبغي ولا يجوز أن يصده عن حاجته. تقدم حديث إن العيافة والطرق والطرق من الجبد. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، والفأل هو كلمة طيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: يسمعها الرجل قالها فأل. والتطير هو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، كان أهل الجاهلية يتشاءمون، إذا رأوا شيئا ما يناسبهم تشاءموا ورجعوا عن حاجاتهم، كأن يخرج للسفر فيصادف إنسانا ما يحبه، أو يصادف حيوانا ما يناسب، حيوانا مريض أو حيوانا مقطوع الآذان أو أجرب أو كذا، فيتشاءم ويرجع، وهذا من جهلهم. فالطيرة باطلة ليس لها أساس، والإنسان إذا أحس بشيء يكرهه مثل ما قصص يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا جل وعلا هو الذي يأتي بالمصالح والنعم، وهو الذي يجلبها إلى العباد، وهو الذي يدفع المصائب والسيئات جل وعلا، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. من الحديث الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالمقصود أن التطير من خصال الجاهلية، فالواجب الحذر منه. والعدوى كونك تقدم الكلام فيها، واعتقاد أن الشيء يعدي بطبعه كالجرب أو غيره من المرض، لا. لكن بعض الأمراض إذا خالط أصحابها الصحيح قد تنتقل بإذن الله، لا بنفسها هي بل بإذن الله. المرض لا يملك شيء لنفسه ولا يسره، المرض أثر يقدره الله جل وعلا. بعض الأمراض إذا خالطها الناس قد يحصل بها العدوى، يعني الانتقال، مثل الجذام، مثل الجرب. ولهذا في الحديث: فر من مجذوم فرك من الأسد. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يريد ممرض على مصح، لا يريد ممرض، يعني صاحب ابن المرض، لا يريدها على صاحب ابن صحة، يكون هذا في وقت وهذا في وقت، ومن باب اتقاء الأسباب. يعني إنسان يأخذ بالأسباب الطيبة، يحذر الأسباب الرديئة، لكن مع اعتقاد أنه لا عدوى ولا طيرة، الأمر بيد الله. ولهذا لما قال رجل: يا رسول الله، لما قال أن لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، الإبل في الصحراء أو قال في المرعى كظبة سليمة، فإذا جاءها الأجرب جربت. قال صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ من الذي أنزله بالأول؟ الله الذي أنزله بالأول هو الذي أنزله بالثاني، لكن جعل الخلطة من الأسباب، جعل الاختلاط من الأسباب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المراض أو البقر المراض أو الغنم المراض لا يوردها مع صاحب الإبل الصحيحة والبقر الصحيحة والغنم الصحيحة، يكون هذا في وقت وهذا في وقت، بعدا عن أسباب الشر، حرصا على سلامة القلوب من الوساوس. أما الفأل فلا بأس به، لهذا قال يعجب الفأل. إذا أسمى الفأل قال كان طيبة، في حديث عروة بن عامر قال أحسنها الفأل، ونوع من الطيرة لكن فأل لا يرد ولا يمضي، لهذا صار جائزا. وأحسنها لأن الفأل لا يرده ولا يمضيه، يتفاءل ويمشي، مثل إنسان مريض يسمع إنسان يقول يا ضعافة يا مشفي يا سليم فيفرح بهذا وماشي في حاجته، أو إنسان يدور ضالة يسمع إنسان يقول أبشر أو قد وجدت أو قد وجدت أو ستجد إن شاء الله فيفرح بهذا الكلام ولا يرده ولا يمضيه. هذا الفعل كلام الطيب الذي يسرك ولكن لا يمضيك ولا يردك. وفق الله جميعا. ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة في الشرك وما قوله في حديث عروة بن عامر عندما ذكرت عنده الطيرة قال أحسنها؟ يعني المهم يعني هو أحسنها فيه نوع من يعني الارتياح له، لكن ليس منها، هذا حسن يخرجه منها، ولهذا قال يعجبني الفعل. لكن قوله أحسنها ما يجب دخول فيها، أحسنها يعني ما يصل منها. لا أحسن الله إليك، لو أكل إنسان مع مجنون أو أجرب جلس معه متوكلا على الله يكون آثم؟ لا بأس إذا كان المصلحة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء مجذوب قال سم بالله، قال كل معه، قال بسم الله ثقة بالله وكل معه، فتعاطي الأسباب مطلوبة. وإذا إنسان يحتاج إلى مخالطة المريض لأجل يخدمه أو لأجل عالجه فلا بأس. حديث عروة بن عامر صحيح مثل ما قال المؤلف ما أعرف إلا وسنده صحيح ولا أعرف ما أدخل فيه ما تذكر فيه ذكر فيه بعض الشراح علتين الله سنعمل ما راجعت قالوا لها عروة بن عامر مختلف في صحبته وقال في تدليس حبيب بن أبي ثابت وقد يا محتاج حتى يتأمل في الطرق. أحسن عليك يا شيخ. بعض الشباب يذهبون إلى الأئمة، بعد الأئمة عندنا على أساس يكتب له مثلا عنده اختبار في الجامعة، يذهب إلى الإمام على أساس يكتب له فائدة يعني فيها بركة وكذا حرز يعني تميمة. لا ما تمايم هذا الشرك أكبر أو صغر؟ أصغر أصغر أصغر تمايم، هي تسمى الحروز. أي نعم تسمى الجوامع، هذه ما يصلح ما يجوز. لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله، ومن تعلق تميما فقد أشرك. والذي يأمين بهذا الحرز يعلم ينصح يعلم بالأحاديث، بعض أهل العلم رخص فيها إذا كان من القرآن آيات من القرآن. إيه والصواب إنها لا يجوز مطلقة حتى من القرآن لا تعلق. آية القرآن حتى آية لا تعلق، إنه ينفث بها تقرأ يقرأ عليه ينفث عليه لا بأس، ثم يجعلها في علقة في رقبة قوية لا. جزاك الله. أقول أحسن الله إليك، هل مثلا السيارة تطلق على الدابة أحسن الله إليك مثلا بالتشاؤم أحسن الله إليك أن من فرس أو كذا يعني تطلق عليه أحسن الله إليك؟ الله أعلم. جاء الحديث الدام الدام الفرس والمرأة يقول قد يقع فيها شؤم، قد يقع الشؤم فيها يعني قد تكون به مباركة صاحبها مستثنى أحسن الله إليك، ما هو بأن تكون السيارة والسفينة، ما هو بأن تكون من الدابة لأنها مركوبة.